بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال المصنف محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى: القاعدة الرابعة: الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال. هذه القاعدة يا أخوان ملخصة أيضا من كتاب بدائع الفوائد. قال رحمه الله تعالى: فكلما كثرت وتنوعت دلالاتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر. فقوله ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر، نبه المؤلف رحمه الله تعالى على أنه عبر بهذا اللفظ وهو ظهر عند قوله إيش؟ ظهر من كمال الموصوف، ولم يعبر بلفظ حصل. قال: لأن كمال الموصوف حاصل من قبل ظهورها لنا سواء علمناه أم لم نعلمه. طيب يا أخوان، فكلمة ظهر هذا بالنسبة لنا، كلما كثرت وتنوعت دلالات الصفات الثبوتية ظهر لنا نحن هكذا ولا لا؟ من كمال الموصوف بها ما هو أكثر. وأما الحصول فهي حاصلة، عرف الآن، كلما كثرت دلالات الأسماء الصفات لله وتنوعت ذلك حاصل من قبله. طيب يا أخوان، فهو حاصل وإن لم نعلمه ولم يظهر لنا. نعم. قال: ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أي في كتابه أكثر بكثير من الصفات السلبية وهي المنفية كما يأتي، كما هو معلوم. طيب، الصفات الثبوتية هي المجموعة في قوله تعالى: ولله المثل الأعلى، وهي كل الصفات التي وصف الله بها نفسه بالكمال، وغالبها وردت على سبيل التفصيل، لأنه كلما كثر الإخبار عنها وتنوعت دلالتها ظهر من كمال الموصوف بها ما لم يكن معلوما من قبل. ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر من الصفات المنفية التي نفاها الله عن نفسه. انتهى بتصرف من تقريب التدمرية للمصنف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: أما الصفات السلبية فلم تذكر غالبا إلا في الأحوال التالية. طيب، الصفات السلبية كما قال الحافظ ابن القيم: صفات السلب المحض لا تدخل في أوصافه تعالى إلا أن تكون متضمنة لثبوت كالأحد المتضمن لانفراده بالربوبية والإلهية. قال رحمه الله تعالى: الأولى بيان عموم كماله، يعني متى ترد الصفات السلبية؟ في أحوال سيبينها المصنف رحمه الله تعالى. كما قلنا هذا تلخيص لكلام ابن القيم من بدائع الفوائد. قال: الأولى بيان عموم كماله، كما في قوله تعالى: ليس كمثله شيء. فهنا صفة إيش؟ صفة سلبية. طيب، نفى أن يكون له مثل. طيب لماذا نفى؟ يقول هنا، قال: لبيان عموم كماله، فلا يتطرق وهم لأحد أن شيئا يماثله. وقوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد، لعموم كماله. الثانية، الحالة الثانية، نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون من الكفار والمشركين واليهود والنصارى، كما في قوله تعالى: أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، لأنه الغني المطلق، وإنما يحتاج إلى الولد للفقر والحاجة إليه. فدعوى اتخاذ الولد تنقص لله سبحانه وتعالى، لأنه لا يتخذ ولدا إلا من فقر وحاجة إليه. نعم، وهو الغني المطلق الذي لا يحتاج إلى أحد، كما قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. وهو سبحانه وتعالى عند أن خلق الخلق ما خلقهم من فقر ولا من حاجة ولا ليتكثر بهم، وإنما بين في القرآن لماذا خلق الخلق، فقال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، عبيد فقط، ليسوا مساندين ولا مساعدين ولا ليتكثر بهم من قلة هكذا ولا ليستغني بهم من فقر، وإنما ليعبدون أي ويوحدوني ويفردوني بالعبادة. وكما في حديث أبي ذر: يا عبادي أني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وفيه إيش؟ يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي كلكم تخطئون بالليل والنهار والذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على صعيد وقاموا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا أتقى على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إذن فالله سبحانه وتعالى يتنزه عن الولد، فهو في هذه الآية يقول: أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إنه الغني بذاته وله الغنى المطلق والكمال المطلق، وإنما يتخذ الولد من يفتقر إلى المعاونة والرزق وإلى غير ذلك. الثالثة: دفع توهم نقص، صمته، دفع توهم نقص من كماله فيما يتعلق بهذا الأمر المعين، الأمر المعين الذي وردت صفة السلب فيه والنفي في هذا الأمر، كما في قوله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، أي بل خلقناهما لحكمة، كما قال تعالى: إيش؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والجن والإنس لابد أن يكون لهم إيش؟ السماوات فيها الملائكة والأرض إيش؟ فيها بنو آدم. وهنا قوله: وما خلقنا من باب التعظيم، الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن على العرب فهو من باب المعظم نفسه سبحانه وتعالى، ليس أنه متكلم معه غيره، كما يستدل بهذه الآية النصارى يدل على التثليث، عرف الآن؟ فهنا ضمير الجمع للتعظيم. نعم. وقوله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، واللغوب هو التعب، فقوله: وما مسنا من لغوب، ذلك لكمال قوته وقدرته سبحانه وتعالى. نعم. وقد تقدم معنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال: ينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثباتا، وإلا فمجرد النفي ليس فيه مدح ولا كمال، لأن النفي المحض عدم محض، والعدم المحض ليس بشيء، وما ليس بشيء فهو كما قيل ليس بشيء، فضلا عن أن يكون مدحا أو كمالا، ولأن النفي المحض يوصف به المعدوم والممتنع، والمعدوم والممتنع لا يوصف بمدح ولا كمال، فلهذا كان عامة ما وصف الله به نفسه من النفي متضمنا لإثبات مدح. نعم. انتهى من القاعدة الرابعة في الصفات. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الخامسة، أحيانا أشوف أكون متعب أتكلم غصب، اليوم متعب طيب، وأحيانا أتكلم بانشراح صدر، الله يعين. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الخامسة: الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين: ذاتية وفعلية. والصفات الذاتية هي التي لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى، كالنفس على قول صفة النفس على قول من يثبتها صفة كابن خزيمة وغيره، وإن كان غير ابن خزيمة لا يثبت صفة النفس صفة، بل النفس بمعنى الذات، وهو الذي يرجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والعلم والحياة والقدرة والكلام كصفة، وإلا الكلام هو ينقسم إلى قسمين: صفة ذاتية لأن الله متكلم يتكلم هكذا لم يزل قادرا على الكلام، وفعلية من حيث أن الله يتكلم بما شاء ومتى شاء كما سيأتي تفصيله. وصفة اليد والوجه والعلو والسمع، انظروا العلو وليس الاستواء، لأن الاستواء ليس من صفات الذات. ابن الشيخ الإسلام تيمية يضعف هذا القول ويتكلم بشدة على من يعتبر صفة إيش الاستواء صفة ذاتية، إنما هي صفة فعلية. طيب، والذين أثبتوها صفة ذاتية لهم مغزى ومقصد. على كل، صفة العلو صفة ذاتية لأن الله هو العلي العظيم، لم يزل متصفا بالعلو ولا يتصف أبدا بالسفول. قال: والسمع والبصر والملك والعظمة والكبرياء والغنى والرحمة والحكمة والساق والحق والأنامل والأصابع، هذه صفات إيش ذاتية. وأما الصفات الفعلية وتسمى أيضا الصفات الاختيارية والصفات الطارئة والأفعال الاختيارية، وهي الصفات التي تتعلق بمشيئته تعالى. الصفات الذاتية لا تعلق للمشيئة بها، هكذا يعني لا يقال إن الصفات الذاتية يتصف بها الله متى ما شاء ولا يتصف بها، لا، لأن العلم لا ينفك عن الله سبحانه وتعالى، والعلو لا ينفك عن الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: والأفعال الاختيارية وهي الصفات التي تتعلق بمشيئته تعالى، فيفعلها متى شاء أن يفعلها أو متى وجد لها سبب ليتصف بها، مثل الاستواء والنزول والغضب والرضا والمجيء والضحك والعجب والحب والكيد والمكر والمقت والسخط والفرح. هذه صفات تسمى إيش فعلية، صفات اختيارية، صفات إيش طارئة. نعم. قال رحمه الله تعالى: فالذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، كالعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة والعلو والعظمة، فهذه صفات قديمة بقدمه سبحانه وتعالى. ومنها الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين. والصفات الخبرية هي التي جاء بها القرآن والسنة والسنن المتواترة، وأخبر الله بها عن نفسه أو أخبر بها عنه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كالاستواء على العرش والوجه واليدين ومجيئه يوم القيامة وغير ذلك من الصفات الذاتية والفعلية. وسميت خبرية لأن الله أخبر بها في كتابه، وكذا أخبر بها رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولو لم ترد في الوحيين لم يكن لنا علم بها، لأنها من الغيبيات التي لا تعلم إلا بار الصادق. ويقولون مقابل الصفات الخبرية الصفات إيش العقلية. فمعركتنا كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والعلامة محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى، معركتنا مع الأشاعرة حول الصفات إيش الخبرية، فهم إما أن يردوها أو يؤولونها ويمشون على قاعدة وكل ما أوهم التشبيه فوضه أو ماذا فوضه أو أوله ترم تنزيها. فأما العقلية فيسمونها السبع صفات التي تثبت بالعقل. حي الصفة إيش؟ الحياة صفة عقلية عندهم، لأنه لا يعقل إله بدون حياة هكذا، فهم ليسوا في انتظار إيش؟ الخبر يرد بها. أيضا المشركون يعلمون هذا. حي عليم قادر، أيضا العقل يوجب أن الذي خلق السماوات والأرض لابد يكون عنده قدرة، عرف الآن، فهم لا ينتظرون الخبر. علام، له السمع والبصر والكلام، هذه تسمى صفات العقلية، فهم يتقبلونها وإن كانوا يمرونها ليس على طريقة السلف، يأتون لها بمعان أو بكذا يتملصون حتى يقعوا في الاعتزال. شوف، أيوة كله الآن السمعية، السمع لا شك ولا ريب بما أن الأشاعرة يثبتون السمع، يقولوا علمناها مش ليس من القرآن والسنة، بالعقل هكذا ولا لا؟ لكن هو صفة عقلية خبرية على قولهم، ولا نحن كلنا نأخذ الأسماء والصفات من القرآن كما سيأتي قاعدة أن الأسماء والصفات لا تأخذ إلا من الكتاب والسنة، عرف الآن؟ لكن بما أنه حصل تقسيم وجود مبتدعة يسمون هذه الصفات الخبرية والكذا الذين يعطلونها، لماذا تردون الصفات؟ قالوا لأن جاء بها الخبر، والخبر آحاد يحتمل كذا والراوي وهم أو، لكن الصفات العقلية لماذا أثبتتم السمع والبصر والعلم والكلام؟ قالوا لأن العقل يثبتها حتى لو لم يرد، لا يعقل إله وخالق وكذا بدون هذه الصفات، عرف الآن؟ فالآن كلمة صفات خبرية يشمل صفات ذاتية وفعلية. من أين لنا أننا أن الله استوى على عرشه وينزل في الثلث الأخير من الليل؟ من الخبر، ليس للعقل مدخل فيها، عرف الآن؟ الساق صفة خبرية، ما عندنا خبر ولا ما كانوا عندنا علم بالساق إلا من خلال القدم، الوجه، اليدين، لا تعلم إلا من الخبر. لكن الصفات الأخرى اللي ذكروها، حي عليم قادر علام له السمع والبصر، سمع وبصر مطلق عندهم، لكن العينان خبرية عندهم، لأنها ما للعقل مدخل فيها، يقول لك ما نحن نثبت سمع وبصر مطلق بدون تقييد عينين، عرف الآن؟ لكن العينان أو لكن العينين جاء بهم الخبر. فكلمة صفات خبرية يشمل الصفات الذاتية والفعلية. في إشكال الآن؟ بقي شيء؟ يعني تقسيمهم هذا راجع إلى تقسيم الأشاعرة حتى يردون عليها. لا شك كل التقاسيم هذه تسبب فيها أهل الكلام، وإلا فالسلف كانوا يمرونها جاءت ويؤمنون بها وما عندهم إشكاليات فيها أبدا. وبالفطرة تعرف هذه الأشياء، وأن ما نزل في القرآن آمنوا به، عرف الآن؟ ولذلك القرآن ما نزل، الرحمن ما نزل إلا في القرآن، ولا قالش وإذا قيل اسجدوا للرحمن قالوا ومن الرحمن أنا أسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. فهم أنكروا لأنه مكر معروف، لما جاء الخبر به العزيز الرحيم السميع البصير الغفور الرحيم الجبار المتكبر السلام المؤمن، هذه كلها خبرية ما كانوا يعرفونها، يعرفون الله عبد الله هكذا ما عندهم، لذلك مشركون كثير اسمهم عبد الله، لكن ما في عبد الرحمن عبد العزيز عبد السميع، ما في. لكن بالنسبة للسمع والبصر من حيثه يؤمنون به المشركون. ايش قال ذاك المشرك كما في حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين، جاء كما قال جلس عند البيت قرشيان وختنهما ثقفي او ثقفيان وختنهما قرشي، فقال احدهما اترون الله يسمع ما نقول؟ فقال الاخر ان كان يسمع ما فقال الاخر يسمع اذا جهرنا ولا يسمع اذا، اذا مشركون هم ما زالوا يثبتون السمع لله، عرف الآن؟ لأن هذا شيء معروف بالعقل أن إله كيف لا يسمع، لكن تفاصيل السمع والبصر ما عندهم، مغيبات. حتى جاء القرآن إنك بأعيننا تجري بأعيننا، فأخبر القرآن بهذه بالتراصيل هذه، عرف الآن يا أخوان؟ فسميت خبرية. قال رحمه الله تعالى والفعلية هي التي تتعلق بمشيئته، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها كالاستواء على العرش، فهو قبل أن يستوي على العرش لم يكن مستويا عليه، لأن العرش مخلوق أصلا، هكذا ولا لا؟ قال تعالى الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش، ثم عاطفة لتفيد الترتيب وتعقيب أنه خلق السماوات والأرض في ستة ثم استوى على العرش، هكذا؟ نعم، فالعرش مخلوق، إذن فهو من الصفات الفعلية الخبرية. ما كنا نعرف عرش حتى أخبرنا القرآن، ولا كنا نعرف ولا نعلم بالاستواء حتى أخبرنا القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا. نعم، أما بعد الاستواء فأنتم تعرفون كما مر معنا أظن في الواسطية، هل إذا نزل إلى اتصف بالصفة النزول، لأن الآن عندنا صفة إيش؟ استواء، وعندنا صفة نزول في الثلث الأخير من الليل، فهل إذا اتصف بالنزول هل يخلو منه العرش؟ ذكرنا أن للعلماء ثلاثة أقوال، منهم من قال لا يخلو العرش منه، وهو قول كثير من أهل السنة وأهل الحديث، وهو الراجح الذي رجح شيخ الإسلام تيمية، وقول يخلو منه العرش وهو قول بعض أهل الحديث، ومنهم من يقول نسكت لا نقول يخلو ولا لا يخلو، نثبت النزول ونسكت عن يخلو من العرش هكذا، وهو يفعل ما يشاء، وهو قول لبعض أهل السنة، ورجحه شيخ الإسلام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله ورفع درجته في الجنة. نعم، فهذا الاستواء نقول كما هل الاستواء هو صفة فعلية بحيث أن الله فعله قبل أن لم يتصف به، قبل أن يتصف به، لكن هل يخلو من العرش؟ هذا على التفصيل السابق. نعم، والنزول إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، كما في حديث ماذا حفظكم الله أبي موسى الأشعري وغيره، حديث أبي هريرة. نعم، قال وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين كالكلام، فإنه باعتبار أصله صفة ذاتية، إذ أن الله لا يزال ولم يزل متكلما. نعم، لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلما، وباعتبار آحاد الكلام أي أنه يتكلم بالقرآن إذا أنزل الوحي أو تكلم به أو تكلم مع الملائكة أو تكلم مع نبي من الأنبياء. نعم، لأن الكلام قال وباعتبار آحاد الكلام صفة فعلية، يعني يفعله ويتكلم به متى ما شاء، لأن الكلام يتعلق بمشيئته، يتكلم متى شاء بما شاء ومع من شاء من خلقه، كما في قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. طيب، ومتى لم يشأ أن يتكلم؟ هل يوصف سبحانه وتعالى بالسكوت عند أن لا يتكلم؟ هل يوصف بالسكوت؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ثبت بالسنة والإجماع أن الله يوصف بالسكوت، لكن السكوت يكون تارة عن التكلم، يعني يتكلم ثم يسكت سكتات بين الكلام، وتارة عن إظهار الكلام. عرف الآن عندنا السكوت سكوتان، سكوت انقطاع عن الكلام، لا يتكلم بشيء لا جهرا ولا سرا، وهو السكوت بين كلام وكلام آخر حتى تأتي المقتضى الحاجة ليتكلم، وسكوت عن إظهار الكلام كأن تسكت أمام الناس وتتكلم فيما بينك وبين نفسك. قال كما في نعم، وتارة عن إظهار الكلام وإعلامه، كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أرأيتك سكوتك أرأيتك سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. متفق عليه من حديث أبي هريرة. فهو النبي صلى الله عليه وسلم يتكبر تكبيرة الإحرام الله أكبر، ثم يسكت عن إعلام الغير وعن ما يصل إلى أسماعهم، لكنه في الحقيقة في بينه وبين نفسه ليس بساكت، هو يتكلم مع الله ويدعو الله، يقول هذا الدعاء. إذن هذا نوع سكوت الذي قبل، وهو الانقطاع عن الكلام بين الكلامين، أي لا يتكلم لا سرا ولا جهرا. قال فقد أخبره فقد أخبره أنه ساكت وسأله ماذا تقول فأخبره أنه يقول في حال سكوته أي سكوته عن الجهر والإعلان. انتهى من مجموع الفتاوى المجلد السادس صفحة 79 و100. قال رحمه الله تعالى: وكل صفة تعلقت بمشيئته تعالى فإنها تابعة لحكمته. نعم، كل صفة تعلقت بمشيئة الله فحكمة الله اقتضت، هي متعلقة بحكمته، أنه لا يفعل هذه إلا لما تقتضيه حكمته. فمثلا الكلام إذا أراد أن يوحي بالوحي، إذا أراد الله أن يوحي بالأمر إلى ما تكلم بالوحي، فسمع الملائكة كصلصلة السلسلة على الصفوان. طيب، وإذا أراد الله أن يوحي بالأمر إلى جبريل نادى جبريل: يا جبريل إني أحب. إذا أحب الله عبدا نادى جبريل. إذن هنا حكمة الله اقتضت أنه يكلم جبريل أنه يحب فلانا فأحبه، هكذا. نعم، وهذا نوع. وأيضا نزوله إلى السماء، إذا اقتضت حكمته أنه ينزل ويقول: هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأجيبه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. اقتضت حكمته. إذن كلامه قال إيش؟ وكل صفة تعلق بمشيئته التي هي الفعلية، يفعلها متى ما شاء، قال: فإنها تابعة لحكمته. إذا اقتضت حكمته ليس أن من فعل شيء فإنه يقتضي أن الله يتكلم أو يفعل شيئا، عرف الآن؟ كذلك الغضب، قد يفعل شخص شيئا ولا يغضب الله سبحانه وتعالى إلا إذا اقتضت حكمته أن يغضب من هذا الشخص. طيب يا أخوان، الضحك، كم من الناس يفعل أشياء مضحكة لكن هل يضحك الله عز وجل؟ لا، لكن إذا اقتضت حكمة الله أن يضحك من هذا الفعل ضحك سبحانه وتعالى. إذن صفات الله المرتبطة أو المتعلقة بمشيئته ليست متعلقة بأفعال العباد، كل ما وجد من العبد شيء فعل الله هذه الصفة الفعلية، لا، وإنما هي متعلقة بحكمته سبحانه وتعالى. فإن اقتضت حكمته أن يضحك على ما وجد من العباد من أسباب الضحك ضحك، هكذا. وإن اقتضى حكمته أن يغضب من فعل عبد من العباد غضب سبحانه، صلى الله عليه وسلم عافينا من غضبه. نعم، وإن اقتضت حكمته أن يفعل شيئا من أفعال العباد فعله واتصف بهذه الصفة الفعلية. إذن فليست صفاته الفعلية متعلقة بأفعال العباد، إنما هي متعلقة بحكمته، صفاته المتعلقة بمشيئته متعلقة بحكمته، يفعلها متى ما اقتضت حكمته ذلك. نعم، وقد تكون الحكمة معلومة لنا، نعم نعرفها، نعم، وقد نعجز عن إدراكها، لكننا نعلم علم اليقين أنه سبحانه وتعالى لا يشاء شيئا إلا وهو موافق لحكمة. على سبيل المثال، الله سبحانه وتعالى يقول: وهو معكم أينما كنتم، هكذا ولا لا؟ قال هذا وهو مستوٍ على عرشه. طيب، فلماذا اقتضت حكمته أن ينزل في الثلث الأخير من الليل ويقول: هل من سائل فأعطيه؟ هو قادر على أن يقول هذا القول وهو مستوٍ على عرشه، هكذا ولا لا؟ وبدون أن يتصف بالنزول سبحانه وتعالى، عرف الآن؟ لكن اقتضت حكمته ذلك، ظهر لنا أو لم يظهر لنا سبحانه وتعالى. فأيضا صفات كثيرة، على سبيل المثال اقتضت حكمة الله إذا أغضبه عباده في بعض الأماكن يزلزلها يدمرها يجعل الفيضانات تغرق هذا البلد، عرف الآن؟ اقتضت حكمته ذلك أن يفعل بهم هذا، وهذا صادر عن غضبه سبحانه وتعالى. بلد أخرى فيها من الدعارة والجرم والإجرام والفسوق والعصيان ما يقتضي غضب الله عز وجل، لكن تجد أنهم آمنين آكلين أو آمنون آكلون شاربون يسرحون ويمرحون وما دمر الله عز وجل عليهم، دمر الله عليهم هذه الأرض وأغرقهم. لا يلزم لحكمة الله، حكمة الله اقتضت أنه لا يفعل هذا الأمر بهم، وإن كنا نعلم بنص الكتاب والسنة أنه غاضب على أهل هذه البلد بسبب ما دام وجدت هذه الأفعال فهي مغضبة لله سبحانه وتعالى، لكن ما فعل بهم هذا لحكمة، ولا لا يحق لنا نقول لماذا لا يدمرهم. على سبيل المثال الروافض من أفجر خلق الله ومن أكذب خلق الله ومن أجرأ خلق الله على المسلمين وعلى أصحاب رسول الله وعلى أمهات المؤمنين. عرف الآن يغضبون الله، هذا واضح من أفعالهم، أفعالهم تغضب الله. لكن تقول ما لنا حق نقول ينبغي أن تقتضي حكمة الله أن يدمرهم، نقول لا هكذا ولا لا؟ ما ظهرت لنا، قد تظهر لنا الحكمة، ربما الحكمة في بقائهم لابتلاء المسلمين هكذا، فإذا أخذهم أخذهم أخذ عزيز مقتدر. عرف الآن. فالله سبحانه وتعالى صفاته المتعلقة بمشيئته تتعلق بإيش أيضا، هنا قول إيش، الحكمة قد تكون معلومة لنا وقد تكون غير معلومة لنا. نحن متعبدون بالكتاب والسنة، نسير مع الكتاب والسنة حيث سارا وندور معهما حيث دارا. عرف الآن. حتى لو رأينا الذين يسبون النبي صلى الله عليه وسلم وقاموا بتمثيل فيلم المسيء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم والكلام فيه وتشويه، شوهوا أنفسهم، النبي ما تشوه لأنه رب العالمين يقول إنا كفيناك المستهزئين، لا يقول ينبغي أن يدمرهم الله عز وجل. نعم، لكن ما نلزم الله عز وجل، حكمته اقتضت أمور نحن لا نعلمها، وهو سيدمرهم ويعذبهم إن لم يتوبوا في الدنيا أو في الآخرة، ما سيفلتون. لكن اقتضت حكمة الله أنه يتركهم، ما يزلزل أمريكا أو يزلزل المدينة التي تم تمثيل الفيلم ومنتاجه في تلك المدينة، مع أن الله غالب عليهم لأن هذه الأفعال معروف أنها تغضب الله عز وجل. لكن تعجيل العقوبة أو تأخيرها وفعل ما يحتاج ما يستحقونه من العقوبات ما ظهر لنا، ما نحن ما يظهر لنا. الله سبحانه وتعالى أعلم بعباده وله الحكمة البالغة في هذه الأمور، فنحن متعبدون بأن نصبر وأن نستمر على الدعوة، على العلم، على الاستقامة، ولا نغتر بهؤلاء. والله سبحانه وتعالى إن شاء أن ينتقم منهم انتقم منهم، إن شاء أن يفعل بهم ما يهديهم يهديهم. نحن مطالب نعبد الله، أن ننكر المنكر. ظهرت لنا الحكمة في أولئك أم لم تظهر؟ فهذا الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال: كما يشير إليه قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وإلى هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل من ليبيا يقول: نتناقش مع شخص وقال لي بالحرف الواحد أن الحجاب حرية شخصية، وأنه لا ما يلزم في مرته وبنته بلبس الحجاب، وبارك الله فيكم. هذا ليبرالي، شاء أم أبى، سواء كان يعلم أو لم يعلم، فهذه عقيدة الليبراليين أن الحجاب مسألة شخصية وحرية شخصية، بينما الحجاب عبادة من العبادات. وقل للمؤمنات يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فالحجاب أمر شرعي، وماذا حفظك الله، منصوص عليه في القرآن والسنة، ولم يخالف في ذلك إلا العوام عن جهل، مع اعترافهم بأن الحجاب شرعي لكن تعود العوام على ذلك، فهذا يقال العوام عصاه، لأنهم لم يردوا الحجاب ولم يجحدوه ولم يردوا مسألته إلى الحرية الشخصية. وأما بالنسبة لمن يقول الحجاب مسألة شخصية فهذا ليبرالي، شعر أو لم يشعر، والله أعلم. لا، قد يكون إذا كان جاهلا، هنا تنبيه، ليبرالي ما كل الآن ليبرالي كافر، إذ قد يكون جاهلا وقد يكون متأولا حتى تقام عليه الحجة إن كان من المسلمين والعوام يصلون. فإذا أقيمت عليه الحجة وأصر وقال الحجاب هذا إنما كان ملزم به نساء الصحابة، أما الآن نحن في عصر متحضر فنقول هذا كفر ورد لنصوص القرآن وتحكم في الشريعة بأنها إنما نزلت على أصحاب محمد. وهذه عقيدة ماذا؟ الليبراليين الذين يقولون نحتاج إلى تفسير معاصر يفسر القرآن على ما تقتضيه الحضارة الآن والتكنولوجيا وهذا الزمن. والمسألة مسألة ليبرالية إسلام طبخ في جامعة شيكاغو في أمريكا، دمرها الله عز وجل، أتونا بإسلام ذليل محطم من الولاء والبراء، ما عنده قيم ولا مبادئ سوى حركات نؤديها في الصلاة بدون روح، والسلام عليكم، والمرأة تضع ربما على رأسها خمار وهي لابسة بنطال من تحت ومتمكيجة، وتكثر من الاستغفار، وسبحان الله تلبيس على الناس حتى لا تكفر. والليبراليون قد عرفوا وعرفت أهدافهم وأساليبهم الخبيثة. فذاك ابن عربي الزنديق الكافر يسبح ويقول لا إله إلا الله وهو باطني ملحد، فكلمة لا إله إلا الله لا تنفعه، والتسبيح والاستغفار لا ينفعه، لأن عنده عقائد باطنية إلحادية ماذا؟ إباحية وفجور. ولا والليبرالية الإسلامية دمجت من العلمانية الغربية والليبرالية الغربية مع شيء من الخليط الباطني بدين ابن عربي، فخرجت ليبرالية إسلامية كفر وانحلال. لكن بعض الناس قد يبتلى بها، يلبسون عليهم في الجامعات والمدارس، فالمدعوين هؤلاء لا نكفرهم حتى تقام عليهم الحجة. وأما المؤسسون للليبرالية كرائف بدوي السعودي وحصة آل الشيخ السعودية وحمزة كاشغري أصله من طاجكستان أو من تلك الشيشان أو كذا، وهو سعودي الجنسية، الملاحدة، هؤلاء الذين يطعنون في دين الله وفي شريعة الله، فهؤلاء كفار. نسأل الله عز وجل أن يوفق الدولة السعودية وأن يعينهم لإقامة الحدود على هؤلاء، حدود الردة على هؤلاء الكفرة الملاحدة، فلهم مواقع على الشبكة العنكبوتية، يطعنون في الدين الإسلامي ويطعنون في النبوة ويطعنون في القرآن ويطعنون في أهل الأمر بالمعروف وفي أهل النهي والنهي عن المنكر وفي أهل العلم. وكذلك عندنا في اليمن، لماذا الدولة وأمريكا الآن تسعى لإقامة مؤتمر الحوار في اليمن؟ من أجل أن يكون للليبراليين نفوذ، من أجل أن يطعنوا في الذات الإلهية وتحت شعار الحوار لا تقام عليهم حدود الردة، يطعنوا في القرآن، ديمقراطية ومؤتمر حوار، أن تقول رأيك هذا رأيه، يطعن في رب العالمين، يطعن في محمد، يطعن في الإسلام، يطعن في الشريعة، هذا أنت حوار. ومؤتمر الحوار يتسع لجميع الطوائف اليمنية، الحوثي يدخل المؤتمر الحوار ويقول في عائشة ما يشاء، يطعن في أبي بكر ويقول ما يشاء، يطعن في عمر ويقول ما يشاء، حفظك الله. مؤتمر الحوار يحميه، هنا يلغون كتاب ماذا؟ كتاب إقامة الحدود، وكتاب إيش؟ عقوبة المرتدين من كتب الفقه ملغية، وحديث من بدل دينه فاقتلوه ملغي، وحديث ومن يبتغي، وآية وقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، هذا ملغي في مجلس في مؤتمر الحوار، لا جزاهم الله خير. نسأل الله عز وجل أن يبلاهم بجميع المصائب، ولكن اقتضت حكمته أن يبتلينا بهم، فله الحكمة البالغة، ونحن علينا أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا سائل من كندا يقول: هنا في كندا الجالية المسلمة اشتريت بيتا كبيرا في وسط المدينة، وتم تحويله إلى مسجد، ثمن هذا المسجد سيدفع بالتقسيط وبدون أي فوائد، القائمين على هذا المسجد يجمعون التبرعات لإكمال ثمنه، ولكن المشكلة أن هؤلاء الأشخاص ليسوا من جماعة التبليغ، وهؤلاء الأشخاص نفسهم سيقومون بإلقاء الدروس والمحاضرات في هذا المسجد. سؤالي: هل يجوز لي أن أتبرع بجزء من المال للمساهمة في إكمال ثمن المسجد؟ أفيدونا بارك الله فيكم. المسجد قد يبنى على نيتين: نية كونه مسجدا لقيام الصلوات الخمس وصلاة الجمعة، وكونه أيضا مدرسة للعلوم الشرعية سواء على الطريقة الإخوانية أو على طريقة أهل السنة والجماعة. فهم انقصدوا الاثنين، ودفعت مالا بنية بناء المسجد لكون المسجد يجوز الصلاة فيه وإن كانوا إخوان أو تبليغ، ما لم يكن الإمام كافرا أو قبوريا أو ممن لا تجوز الصلاة خلفه، فيجوز الأصل أن نبني المسجد لأن المسجد يجمع المسلمين وصلاة الجماعة تقام حتى خلف البر والفاجر. وأما أنك تدفع على نية كون إقامة كونه مدرسة فلا تعزم على هذا ولا تنوي، لأن الإخوان المفلسين لا يدرسون الكتاب والسنة ولا كتب العقيدة السلفية، وإنما يدرسون منهج حسن البنا، ويدرسون شيئا من مما يوافق ما هم عليه من القرآن والسنة وما يخالف منهجهم كالعقيدة والتوحيد وتوحيد الألوهية التي تفرق صفوفهم فيما يزعمون، والأسماء والصفات أو الولاء والبراء والتحذير من البدع والضلالات. فأنت لا تعزم على ذلك، انوي أنك تتبرع لإقامة مسجد تصلي فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا رتب أجرا عظيما لمن بنى مسجد، من بنى مسجدا ولو كان كمفحص قطات بنى الله له بيتا في الجنة. فأنت تنوي على هذا والله أعلم. وإن وجد مسجد لأهل السنة في غير هذا المكان فابدأوا به وصلوا فيه، وإن لم يوجد إلا هذا المكان فتعاون معهم على نية إقامة مسجد للصلوات الخمس والجمعة فقط والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه سائلة أخرى من المغرب تقول: ما حكم مواد التجميل التي قيل أنها تصنع من لحم الخنزير، فهل يجوز وضعها وجزاكم الله خيرا؟ أما إذا تيقنتم أنها من لحم الخنزير أو من شحمه أو من أشياء محرمة فلا يجوز أن تستعمل بدون شك، لكن هم يتكلمون على مسائل فيها ماذا حفظكم الله من كيماويات أو كذا، ينظرون إلى المصالح والمفاسد وهل فيها مضرة. أما ما تيقن أنه من شحم ولحم الخنزير فلا يجوز استعماله، وأي جمال في شحم الخنزير ولحمه، نسأل الله السلامة والعافية. بارك الله فيكم. هذا سائل آخر من تونس يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، هل تجب الجماعة على المسافر بالنسبة لصلاتي الفجر والمغرب جزاكم الله خيرا؟ إن كنت في جماعة بمعنى كنت وصلتم إلى مسجد وهذه الجماعة وأنتم غير مستعجلين ودخلتم وقد أقيمت الصلاة، فأنتم ملزمون بها، إلا أن تخاف أن تذهب عليك الرفقة، بمعنى أنت مسافر على تاكسي أو باص أو كذا ووقف ولك صاحب التاكسي وربما هم لا يصلون، فأذن لك بأن تنزل تتوضأ وتصلي حتى لا تفوتك هذا الصلاة. فدخلت والإمام هذا ربما يطول في الصلوات لأنه مقيم، ولو تأخرت قليلا ذهبت عنك الرحلة والسيارة فتصلي بمفردك وتذهب. على كل هذا يقتضي بمقتضى الحال، وإن نزلوا كلهم ولحقتم الصلاة فالأولى أن تصلى الجماعة، لكن في النفس من كون الجماعة واجبة على المسافر في النفس شيء، لأن هذه من المشقة عليه، والله سبحانه وتعالى قد رخص للمسافر والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا سائل آخر من الجزائر يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، ما حكم تحميل الأشرطة العلمية والخاصة بعالم الحيوانات من النت ومشاهدتها لتدبر عظمة الخالق أو أنها تدخل في ذوات الأرواح وجزاكم الله خيرا؟ والله يا أخي الكريم هذه مسألة في عصرنا خلافية، أما شيخنا الوادعي فهو على تحريمها، لكن المسألة بلغت إلى حد الآن ما نستطيع أن ماذا نخالف علماء كبار، بمعنى لو جئنا للشيخ ابن باز رحمه الله تعالى فهو يقول: أنا لا أجيز لأحد أن يصورني أو أظهر، لكن مع ذلك قد ظهر في اجتماعات كثيرة رحمه الله تعالى ويكون فيها الملك موجود أو وزير الشؤون الإسلامية أو كذا، فيكون الشيخ ابن باز لا شك ولا ريب مترئس الاجتماع بحكم أنه كبير علماء المملكة وكبيرهم حتى ويجلونه، ومع ذلك يظهر ولا نسمعه يقول أوقف الكاميرا أو كذا. أيضا يقول رحمه الله تعالى فيما بلغني عنه ماذا أنه قال: أنا لا أجيز نفسي أتصور، لكن من رأى أن الله سبحانه وتعالى ينفع به إذا ظهر على التلفاز فلا بأس بذلك. أمر آخر أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى فيما يظهر أنه كان يجيز ذلك، ويقول إن هذا ليس من التصوير وإنما هو ماذا نقل أو طبع لذات الشخص نفسه. الأمر الثالث أن الفوزان حفظه الله تعالى وهو من كبار علمائنا السلفيين، بل هو يعتبر بقية السلف، نراه في المحاضرات ويظهر. فبالنسبة لمثلي أنا لا أتجاسر وأن ماذا أرد على الشيخ الفوزان أو أقول أنه مخطئ أو كذا، هذا بالنسبة للعلماء. بالنسبة للحيوانات، بما أن العلماء وهم أجل ويظهرون، فالحيوانات الذي يظهر من باب صورت أهل العلم يقولون لا يجوز، لأن هذا ليس فيه حكمة وليس فيه مصلحة وليس فيه فائدة. فالمس حقيقة فيها أمر من التردد، لكن لو أن هذا بالنسبة لمن صورها، أما بالنسبة لمن يريد أن يحملها من أجل أن ينظر هذه الحيوانات وليس فيها مناظر مسيئة للأخلاق والقيم، الذي يظهر لي إلى الآن أنه لا بأس بذلك، والله أعلم. مما يسمونها بالأفلام الوثائقية كحياة الحيوان أو غيرها، الذي يظهر لي إلى الآن أنه لا بأس بذلك، والله أعلى وأعلم. نسأل الله أن يشرح صدورنا لما فيه الحق والصواب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بارك الله فيكم. هذا سائل من المغرب يقول: فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، ما حكم من اجتمعت عنده مجموعة من الكفارات قد تصل إلى 10 أو أكثر وهو يؤجلها، فماذا يفعل مع العلم أنه يتعذر عليه جمع 10 مساكين وإطعامهم؟ وبارك الله فيكم. ما ينبغي له أن يؤخرها، فإن اجتمعت عنده وما وجد أحدا فليتصل بأحد الأخوة إلى هنا، إلى معبر من الأخوة المغاربة أو الأخوة الغرباء الجزائريين، ويحولها له عن طريق الصرافة إذا كانت تستحق مبلغ يستحق التحويل، وماذا يخصم حق التحويل منها. وإخواننا ها هنا يقومون بإطعام إخوانهم الغرباء، فهم في حاجة ماسة وفقراء، وتجوز عليهم أن هذه الإطعام. فإن رأيت ذلك لا بأس أن نعطيك تلفون أحد الأخوة الغرباء وتتواصل معه حتى بواسطة الرسائل أو بواسطة السكايب، من أجل عدم غلاء الاتصالات بالسكايب هذا، فتتفق معه على تحويلها إليه وهو يطعم الأخوة أو يسلمها لمن يطعم الأخوة الغرباء هنا. هذا الذي يظهر لي الآن، إلا أن تجد أخوة عندك فتطعمهم، ولا ينبغي لك التأخير، لأن هذه أمانة وهذه طاعة ينبغي المبادرة بها، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه سائلة أخرى من الجزائر تقول: بارك الله فيكم شيخنا، لقد أتممت دراستي ووالداي يريداني أن أعمل، فهل أطيعهما أم علي القرار في البيت، علما أن العمل خال من الاختلاط ولا يوجد أي فتنة في الخروج من البيت؟ وبارك الله فيكم. إذا كان الأمر كما تقولين فلا بأس بذلك، خاصة إذا كان العمل فيه منفعة للمسلمات والأخوات، وتقومين بدعوة وتوجيهات على بقدر ما تستطيعين. وإن كان القرار في البيت هو الأفضل وهو الذي شرعه الله عز وجل، لكن أقول يجوز إذا كان أبواك بحاجة إلى النفقة أن تنفقي عليهما، ولا يوجد لهما من ينفق عليهما إلا أنت. أما إذا كان مجرد العادات والتقاليد وأنهم ما دخلوك المدرسة إلا من أجل أن تعملي، فلا يجب ذلك، ولا تذهبين للعمل وتحاولين أن تنصحيهما وتسترضيهما وتبينين لهما حكم الشرع في ذلك. وإذا كنت في غنى عن هذا المرتب الشهري عنه فالأولى أن لا تعملي، وتدعين الله عز وجل أن ييسر لك زوجا صالحا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.